الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في صحيحة عمران بن محمد كاز أبل أجر درستش بشه دیگه. فاش مشکلی نیست، ان شاء الله بعد از کلاس. نه صحیح. ای واحد. ای واحد. هذه اللي لا كان كلام في الصحيحة، في موافق في صحيحة. الإشكال للسيد بن جبدي كان على الصحيحة، صحيحة معاوية بن عمار. المهم، إذن كان الكلام في تحقيق الحال في صحيحة عمران بن محمد، وتقدم أن للعلماء في ذلك موقفين. الأول إرجاع أمرها إلى أهلها، والثاني هذا ما راح يمشي الحال بهذه الطريقة. فضبوا بعض ما تطلع الصورة يعني. كان هذا ليش كان يريد الشيء ليش ما عشان يعني قبل شوي. نعم. الثاني أن تحمل الصحيحة على التقية. يقع الكلام في تحقيق حال هذه التقية. من هو المتقي؟ يحتمل في ذلك احتمالان. الأول أن يكون المتقي هو الإمام عليه السلام، كما لو كان يتكلم في محضر من ينبغي أن يتقى منه، الاحتمال الثاني أن يكون المتقي هو المستفتي. نظير ما حصل مع علي بن يقطين، حيث إنه استفتى الإمام القاضي عليه السلام من دون وجود شخص يتقى منه، ومع ذلك أجابه المعصوم أو أجابه الإمام عليه السلام على خلاف الواقع، حفظا على علي بن يقطين عندما يمارس عبادته. وفي المقام من الممكن أن هذا السائل يكون في ضيعته بعض الفلاحين من عيون السلطة، فيخاف منهم عليه، فعلمه الإمام عليه السلام خلاف الواقع للحفاظ عليه. إذن احتمالان في التقية، الاحتمال الأول نفس المعصوم هو الذي يتقي، كما لو كان الاستفتاء والشخص جالس من عيون السلطة، فالإمام عليه السلام في جوابه اتق، هذا احتمال. احتمال ثاني أن لا، سأله بينه وبين الإمام عليه السلام ما في من يتقى منه، ولكن الإمام أجاب خلاف الواقع لأنه يعرف هذا عندما يريد يسافر إلى ضيعته هناك من يتجسس عليه، كما حصل في مسألة الوضوء في قضية علي بن يقطين. ذكرنا احتمالا. أما الاحتمال الأول فلا يمكن الموافقة عليه لوجود التفصيل بين الطريق والمقصد، حيث إن خمسة فراسخ لا توجب التقصير عند المعهود من أئمة أهل الخلاف، لا في الطريق ولا في المقصد. فأن يتقي الإمام عليه السلام في أحدهما ولا يتقي في الآخر في غاية البعد. ملتفت جيدا، لأن الإمام في الطريق ماذا قال له؟ يقصر، وفي الضيعة يتم. أهل الخلاف في خمسة فراسخ المعروف عندهم من الأئمة الذين كانت السلطة على وفق آرائهم أن خمسة فراسخ لا توجب التقصير، فإذا اتقى في الضيعة ولم يتقي في الطريق لا معنى له. اتفقنا؟ فيبقى ولا معنى أن يلتقي في الضيعة ولا يلتقي في الطريق، أو لا معنى أن يكون يفصل يعني أن يلتقي في أحدهما ولا يلتقي في الآخر. أي لا معنى أن يلتقي في أحدهما ولا يلتقي في الآخر. فيبقى الاحتمال الثاني الذي قواه السيد الخوئي رحمة الله عليه بإمكان أن يكون في ضيعة المستفتي فلاح يخاف على المستفتي منه، بخلافه في الطريق يعني أنه في الطريق عادة بأن يسافر لوحده ما بخاف، قال له الحكم الواقعي تقصر في الضيعة باعتبار في فلاحين ربما يكون هؤلاء من أهل الخلاف فيخبرون عنه، فأمره ماذا؟ بالإتمام. لا توجب التقصير عند السنة، لا توجب التقصير. لو أمره بالتقصير إذا قصر يكون على خلاف مبناهم فيعرف أنه شيعي في الضيعة في المقصد. لا هذا بحث آخر، بحث صاحب الوسائل الآن كلام السيد الخوي. لكن هذا الاحتمال وإن كان ممكنا لكنه لمجرده لا يقتضي حمل الرواية عليه، وعلى هذا الأساس تكون الصحيحة واضحة في الدلالة على ما يخالف ما استفدناه من الأدلة سابقا. ولكن الذي يسهل الخط أن هذه الصحيحة لم يعمل بمضمونها مع صحة سندها ووضوح دلالتها. فلا يمكن أن تصمد أمام الأدلة الكثيرة المتقدمة. لا تشكل مانعا في مقام افتاء. وبهذا يتم الكلام في الجهة الثالثة. نشرع في مسألة جديدة. صار النتيجة النهائية أن المسافة التلفيقية كالمسافة الامتدادية توجد التقصير تعيينا، ولا يشترط الرجوع ليوم. هذا محصل البحث في هذه الدروس المتعددة. تفضل شيخنا. بالنسبة للسيد الفوئي، بالأمس ذكرتم أنه رأيه أنه نرد علمها إلى أهلها، وهذا الرأي الآن سهل. يعني هو يقول لو بنينا على التقية يكون هذا الاحتمال الثاني هو الوجيه، لكن هو لا يبني على ذلك. نعم. هذا يوضح. أي نعم. إذا قلنا أننا هذا عمله، أليس نقول هذا إنسان عمله السفر أو هو وطنه ضيع حقيقة اليوم كان وطن له؟ هذا الاحتمال خلاف ظاهر الرواية. يعني الآن كتوجيه للرواية فينا أي توجيه نوجه؟ يعني فيك الآن الضيعة مولانا الكريم ليست وطنا. الضيعة بستان يقتنيه الإنسان خارج وطنه عادة، هذا في الضيعة ليس بمعنى القرية في اصطلاحنا الحالي. الضيعة هي البستان. نعم. قال رحمه الله: أو قبل ذلك، قبل المسألة فكرة لقائل أن يقول، ما زلنا في صحيحة عمران، لقائل أن يقول هل حملنا الفرسخ في الصحيحة على الفرسخ الخرساني، الذي هو ضعف الفرسخ الشرعي؟ قلت لو سلمنا هذا المحمل مع ذلك لا تنحل المشكلة، ويبقى السؤال في وجه التفصيل بين الطريق والمقصد. يعني ما كان مشكلة أنه من الأول نحمل على الوطن. لا ما يصير حمل على الوطن. يعني شلون تصعد الطريق في مسافة قصيرة؟ مضافا إلى أن السائل مضافا إلى أن السائل أشعري قمي، والفرسخ الشائع في قم هو الشرعي لا الخرساني. فلا وجه لأن يعبر صاحب البلد على خلاف اصطلاح بلده. وثالثا نلاحظ أن التعبير جاء في خمسة عشر ميلا، في خمسة عشر ميلا، جعلها السائل مساوية لخمسة فراسخ. وفي الميل لا يوجد خراسان وشرعي. التفت جيدا. انت الاول والثاني الثالث الاول والثاني قد يقول القائل انا ذاك الحكومه العباسيه كانت زمن الامام الجواد عليه السلام العباسيون، وكون ان هناك اشتهر وشاع بعض الأسئلة حول المسافة الشرعية الشرعية والخراسانية، احتمال الأول والثاني ضعيف. رواية وحيدة فريدة، اتفقنا؟ والروايات أكثر الروايات اللي مرت معنا كانت في زمن بني العباس، ولم يأتي هذا الشيء. هذا بالنسبة للأول، الرجل أشعري قمي، وكل الذي مر عن القميين والأشعري كان فرسخ الشعر شرع المتعارف. الإشكال الثاني ماذا كان إشكالنا الثاني؟ أي أنه لا تنحل الأول، أنه لا تنحل المشكلة، أنه سواء جعلناها عشر فراسخ أو خمس فراسخ تبقى المشكلة قائمة، والمحمل على الوطن، وكنا نستطيع أن نحمل من الأول على الوطن. قال رحمه الله كيف تحمل المسافة قصر في الطريق، وهذا الإشكال. صح من هذه الناحية، صح الحل الإشكال أنه زاد المسافة في الطريق قصر لأنه سفر بين هذيك المقصد يكون وطن. قال رحمه الله مسألة رقم واحد، الفرسخ ثلاثة أميال والميل أربعة آلاف ذراع، بذراع اليد الذي طوله أربع وعشرون إصبعا، كل إصبع عرض سبع شعيرات، كل إصبع عرض سبع شعيرات، كل شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط البرذون، من أوسط البرذون يقع الكلام في هذه المسألة في تحديد الميل شرعا. وفي الابتداء حدد الماتن رحمة الله عليه الفرسخ بثلاثة أميال، ولم أجد في ذلك مخالفا، بل ادعى عليه جمع كبير الإجماع. وفي مستند النراقي ادعى المحصل والمنقول بالنقل المستفيض. وهناك نصوص كثيرة تدل على ذلك. إذن كلامنا في أي شيء؟ أن الفرسخ يساوي كم ميل؟ ثلاثة أميال. بعضها بالصراحة كحسنة الكاهلي أنه سمع الصادق عليه السلام يقول في التقصير في الصلاة بريد في بريد، 24 ميلا. فدلالتها واضحة، حيث إن البريدين تساوي كم؟ ثمانية فراسخ. فإذا ضربناها في ثلاثة تساوي أربعة وعشرين ميلا. ومنها موثقة العيص بن القاسم بالصاد، قال أبو عبد الله عليه السلام الفرسخ كم ميل ذكرنا؟ يعني كلامنا في تحديد الفرسخ، فرسخ ثلاثة أميال، ثم سوف يأتي الميل كم؟ الآن بحثنا في هذا الأمر الأول أن الفرسخ يساوي ثلاثة أميال. كلامنا في تحديد الميل شرع. لا هذا اشتباه التعبير، كلامنا في الفرسخ. نعم صحح العبارة، يقع الكلام في تحديد الفرسخ شرعا. قال التقصير حده أربعة وعشرون ميلا، دلالة واضحة بعد. وفي صحيحة زيد الشحام قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول يقصر الرجل يرحمكم الله الصلاة في مسيرة اثني عشر ميلا. والاستدلال بهذه الصحيحة عن طريق كونها ناظرة إلى أي شيء؟ إلى المسافة التلفيقية، يعني 12 فاسخا يساوي 4 فراسخ، 12 اسمه 4 يساوي 3. بعد ما نحتاج نطول في هذا البحث. الأمر أو قبل ذلك، لكن في قبال هذه النصوص يوجد خبر مخالف، وهو خبر سليمان بن حفص المروزي. قال الفقيه: التقصير في الصلاة بريدان. إلى الآن ما في أي مشكلة، التقصير في الصلاة بريدان، أو بريد ذاهبا وجائيا، أيضا إلى الآن ما في مشكلة. والبريد ستة أميال، والبريد كم؟ ستة أميال، وهو فرسخان. إلى آخر ما ورد فيه. وجه مخالفة هذا الخبر للنصوص المتقدمة واضح، باعتبار أنه جعل البريد مساويا لستة أميال، بخلاف النصوص المتقدمة جعلته مساويا بكم؟ لاثني عشر ميلا. يمكن الإجابة عن هذا الخبر بوجوه: الأول أنه لا يصلح للمعارضة لضعفه سند. إشكال الأول واضح، روايات المتقدمة فيها موثق، فيها صحيح، فيها حسنة، هذه رواية ضعيفة سنة، المروزي لم تثبت وثقت. ثانيا، على تقدير تتميم جهة الصدور، يعني قلنا صحيح السند بالأخطر، مع ذلك لا يصلح لمعارضة ما تقدم من النصوص لابتلائه بالتعارض الداخلي. هو عنده مشكلة في داخله، فكيف يقف في وجه النصوص المتقدمة؟ وذلك لما ورد في تتمته من قوله فإذا خرج الرجل من منزله يريد 12 ميلا وذلك 4 فراسخ. انتبه جيدا، فإن جعل أو قبل هذه خلينا نكمل الرواية كلها تصير أوضح. وذلك ماذا قلنا في الرواية؟ وذلك 4 فراسخ ثم بلغ 2 فرسخين ونيته الرجوع أو 2 فرسخين آخرين قصر. وإن رجع عما نوى عندما بلغ 2 فرسخين وأراد المقام فعليه التمام. وإن كان قصر ثم رجع عن نيته أعاد الصلاة. وجه انتهت. وجه التعارض الداخلي أن صدر الخبر جعل البريد يساوي 6 أميال وهي تساوي 2 فرسخين وفي ختام الخبر جعل البريدين تساوي 12 ميلا وذلك 4 فراسخ. لكن الإشكال أنه في صورة الرجوع عن نية الاستمرار على فرسخين أوجب الإمام عليه السلام إعادة ما صلاه قصرا، وهذا يتنافى مع التزامه في الصدر بالمسافة التلفيقية. لكن هذا الوجه الثاني يسهل الجواب عليه لاحتمال أنه لم يرد الرجوع، فلا تحتسب المسافة التلفيقية. بقية الإشكالات إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.